والله الذي لا اله غيره لن تشعر بحلاوة ولا بطمأنينة ولا بانشراح صدر الا وانت في طاعة الله جل وعلا. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. لا اريد ان اطيل مع كل سبيل، والا فوالله ان كل سبيل من هذه السبل يحتاج الى محاضرة مستقلة، وها انا ذا اقدم العناصر لاخواني من طلاب العلم والدعاء ليفرعوا بعد ذلك عليها، واسأل الله ان يسخرنا واياكم لخدمة دينه انه ولي ذلك والقادر عليه. السبيل الثاني من سبل دفع الغربة تحقيق الاخوة الايمانية. بعد ان رب النبي الصحابة على العقيدة اخا لتزول الغربة، يؤاخي النبي بين المهاجرين ابتداء في مكة وبين المهاجرين والانصار لتزول الغربة لتزول الوحشة. وانا اقول قد يصلي المسلم الان الى جوار اخيه ولا يفكر في ان يتعرف عليه، اي غربة هذه؟ اي وحشة؟ حتى في المسجد اين الاخوة الايمانية؟ زالت الاخوة التي هي من اعظم السبل لدفع الغربة. فانت ترى الان المسلم والمسلمة، ترى المسلم يسفك دمه، وترى المسلمة ينتهك عرضها، وترى المسلمة ينتزع جنينها من احشائها، وتنظر هكذا ثم ترجع الى طعامك وشرابك الى امرأتك حتى ما تحرك قلبك او احترق لاخيك او لاختك، لان معنى الاخوة الذي ربى عليه النبي الصحابة قد زال، اصبح معنى باهتة باردة، بل ربما تجلس مع اخيك فاذا خرجت طعنك في ظهرك بكلمة خبيثة بغيبة بنميمة يتورع عن اكل الحلال ولا يتورع عن اكل لحم اخيه، اصبح معنى الاخوة معنى باهتة. بينما تعانيه الامة الان من واقع مرير، لمن اعظم الادلة العملية على ان المعنى الحقيقي للاخوة في الله قد زالت او قد زال. قال تعالى انما المؤمنون اخوة، وانا اقول لكم ايها الاحبة ان وجدتم اخوة بلا ايمان فاعلموا بانها التقاء مصالح وتبادل منافع، واذا وجدتم ايمانا بلا اخوة فاعلموا يقينا بانه ايمان ناقص، لان الاخوة ثمرة حتمية للايمان. قال تعالى انما المؤمنون اخوة. ساقص على حضراتكم قصة في حديث صحيح لنقف على معنى الاخوة، لنقف بعد ذلك على حجم الهوة السحيقة بينما نحن عليه الان من معنى الاخوة الباهت البارد وبينما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم. روى البخاري ومسلم من حديث عامر بن عوف من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لي سعد يا عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان فانظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. امر المال امر هين، لكن ان يقول له سعد اختر واحدة من زوجتي امر عجيب، وانتم تعلمون غيرة العربي وشهامة العربي ورجولة العربي فضلا عن المسلم، وتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا انا اغير من سعد، والله اغير مني، المؤمن غيور، ومع ذلك اقول سعد بن الربيع اختر واحدة من امرأتي لأطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن وكان تاجرا ماهرا، فباع واشترى، ثم عاد الى النبي يوما وعليه اثر صفرة، عليه وضر صفرة، فقال له النبي مهيم مهيم، اي ما هذا الذي ارى عليك يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الانصار. قال وماذا سقت لها؟ قال سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له النبي اولم ولو بشاه. الشاهد ما دار من حوار بين سعد وعبد الرحمن. وقد يئن الان كل الاخوة ويقولون